بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللسامعين: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف طيب نشرح هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبعد أن أجمل شيخ الإسلام أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومجمل الإيمان، بدأ يفصل كل ركن من هذه الأركان، وبدأ بما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وخاصة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وذلك لأن الأمة الإسلامية غالبها اتفق على الإقرار بتوحيد الربوبية وعلى غالب توحيد الألوهية، وإن كان وقع في بعض الفرق من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكن غالب افتراق الأمة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ولهذا بدأ به رحمه الله تعالى لأنه أعظم الأمور التي يعتقدها أهل السنة والجماعة ويتميزون بها عن غيرهم من الفرق. فقوله ومن الإيمان بالله، هذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان الستة وهو أعظمها، ولم يقل المصنف والإيمان بالله لكون الإيمان بالله أقسام، فالأول الإيمان بوجوده وربوبيته، والثاني الإيمان بوحدانيته في الألوهية، والثالث الإيمان بأسمائه وصفاته. فهو قال ومن الإيمان بالله، ولم يقل والإيمان بالله، ثم قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان عليه أهل السنة والجماعة دون أن يذكروا المحاذير الأربعة في العهود الأولى، لأن الصحابة والتابعين يقرون بهذه بالإيمان بالله على ما أراد الله وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهم حاجة في أن يذكروا هذه المحاذير الواجب تجنبها، وهي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل، وذلك لأنه لم يكن في الأمة من يقع في أحد هذه المحاذير، فكلهم يقرون بصفات الله ويقرون بمعانيها ولا يعطلونها ولا يشبهونها، لأنهم يقرؤون كتاب الله وأنه قطع الطمع في إدراك التمثيل والكيفية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى قوله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أي في السنة يقتصر عليه لا يزداد فيه ولا ينقص لا يرد شيء من لفظه ولا معناه وهذا سماع محق لا مجال فيه للرأي أي أن الإقرار بما ذكره الله وبما ذكره رسوله والاكتفاء بذلك وذلك لأن باب الأسماء والصفات من أمور الغيب التي يعتمد فيها على الخبر المحض والخبر الغيبي لا يعلمه إلا الله تعالى أو ما أوحاه إلى أنبيائه ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة لا يتجاوز القرآن والحديث وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي عليه جميع الأئمة من أهل السنة فيقتصر على ما وصف به نفسه ويثبت ويؤمن به ويعتقد على ما يليق بجلال الله وعظمه إلا أن أهل السنة لما كثرت الآراء وكثر المتكلمون في باب الأسماء والصفات عن طريق العقل والرأي فوقعوا في التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل اضطر أهل السنة والجماعة أن يضيفوا إلى عبارة الإيمان بالله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله اضطروا أن يضيفوا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وذلك لأن الفرق الهالكة المخالفة لأهل السنة تقاسموا هذه المحاذير فمنهم من وقع في التعطيل ومنهم من وقع في التحريف أو التكييف ومنهم من وقع في التمثيل ومنهم من وقع في تكييف صفات الله على ما تدله عليه عقولهم وآراؤهم وهذا كله باب فتح على أهل البدع فوقعوا في شر المستطير حتى وصف الله بالجمادات والممتنعات فالتحريف هو التقريب وهو التبديل والتحريف المراد به تحريف الألفاظ أو الألفاظ والمعنى فتارة لللفظ وتارة لللفظ والمعنى وتارة للمعنى وحده والتحريف تحريف الصفات من معانيها الصحيحة إلى معانيها إلى المعاني الباطلة وسموا فعلهم هذا تأويلا حتى يتقبله الناس والتأويل هنا باطل وذلك لأن التأويل على ثلاثة أقسام تأويل بمعنى التفسير وهذا صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير وكما جاء عند المفسرين كالطبري وغيره يقولون تأويل قول الله تعالى كذا وكذا أي التفسير والمعنى الثاني المراد به المرجع وحقيقة الشيء هذا كما قال تعالى يوم يأتي تأويله يوم القيامة حقيقته ومرجعه وهذا معنى صحيح والمعنى الثالث ما يسميه أهل الكلام التأويل ويريدون بذلك التحريف ولكن سموا فعلهم تأويلا ليتقبل عند الناس، ولا يأتي في اللغة التأويل إلا بمعنى، لا يأتي التأويل معنى صحيح في لغة العرب ولا في الشرع في تحريف الصفات، وهو باب انفتح على الناس على البدع وقعوا في نفي صفات الله التي تليق بالله سبحانه وتعالى. فالتحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى. فالتحريف في اللفظ فتحريف اليهود في قول اليهود حنطة بدل حطة، وكذلك قد يكون في إضافة حرف مثل ما فعل الأشاعرة وأهل الكلام في قولهم استوى قالوا استولى، في قول الله عز وجل استوى أي استولى. وقد يقع التحريف في إضافة كلمة كقوله تعالى أما حرف قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فأضاف كلمة وجاء أمر ربك، ويكون التحريف في المعنى، وذلك مثل ما حرفوا صفة الرحمة إلى صفة إلى أن المراد به إرادة العام، وصفة الغضب حرفوها إلى إرادة الانتقام، وحرفوا نزول الله إلى نزول أمره أو غير ذلك. وكذلك استوى حرفوها إلى معنى الاستيلاء، واليد حرفوها إلى معنى القدرة أو القوة، وهكذا في سائر الصفات الذاتية أو البينة. وأما التعطيل فهو لغة الإخلاء من قولهم جيد عاطل أي خال من الحلي، أو لقوله تعالى وبئر معطلة أي خالية، أي خالية من الماء. والتعطيل اصطلاحا المراد به نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وأهل التعطيل هم الجهمية، عطلوا النصوص وهو أعظم كفرا وضلالة من أهل التشبيه، كما قال بعض السلف المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فرضا صمدا. والمعطلة أعظم كفرا من أهل التشبيه من وجوه ثلاثة. الأول أن عابد العدم أعظم كفرا من عابد الصنم. الأمر الثاني أن هذا التعطيل محفوف بتمثيلين، مثلوا أولا حيث لم يفهموا من النصوص الواردة من الصفات إلا التشبيه، والثاني أنهم لما نفوا الصفات لزمهم التمثيل بالمعلومات. والأمر الثالث أن كونه أشر تمثيلا من الممثلة أنهم يشبهونه بالمعلومات بل بالممتنعات، فإنهم قالوا ليس بكذا ولا كذا ولا كذا حتى عطلوهم الجميع الصفات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا، وأولئك مثلوه بالحيوانات تعالى الله وتقدم. وبهذه الأوجه عرفنا أن كفر المعطلة أعظم من كفر الممثلة، ومن هؤلاء المعتزلة إنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وأما الجهمية وهم أشد تعطيلا وهم الذين نفوا الأسماء والصفات وجحدوها وأنكروها، ثم يتبعهم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات، حيث يرون أن الأسماء لا معنى لها، لا تدل إلا على الذات فقط، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، والثالث من التعطيل تعطيل الأشاعرة الذين ينتسبون إلى الإمام ابن الحسن الأشعري وهو منهم بريء، وكذلك الماتريدية والكلابية، فهؤلاء أثبتوا 7 صفات، الكلابية والماتريدية أثبتوا 8 صفات، وإثباتهم ليس كإثباتهم للسبع ليس كإثبات أهل السنة، إنما أثبتوها لأن العقل يدل عليها. وقال بعض السلف: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. وهذه العبارة عند السلف شهيرة متلقاة بالقبول عند الأئمة. أهل التشبيه أثبتوا وغلوا وزادوا في الإثبات حتى وقعوا في كفر التشبيه، وأهل التعطيل غلوا وزادوا في التنزيه حتى وقعوا في كفر التعطيل، فصاروا ضالين من جهتين: الأولى فهمهم التشبيه من الآيات الواردة في إثبات الصفات، والثاني تشبيهه بالجمادات والمعدومات. فهؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة تقاسموا التعطيل. وأما قول المؤلف من غير تكييف، التكييف تعيين كيفية، تعيين كيفية من الكيفيات والصفات، فيقول كيفيتها كذا وكذا، كقولهم والعياذ بالله هو كذا وكذا، فممنوع كيف ولم. والكيف لا يجوز في ذات الله لأسباب 3: أولا أن الله تعالى أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفياتها، فوجب الالتزام بالنص وبما أخبر الله به. الثاني أن الكيفية، معرفة كيفية الشيء، إنما يقاس بمثيله، والله ليس له مثيل حتى نقيس عليه. والثالث في معرفة كيفية الشيء أن نكون قد رأينا الله حتى نحدد كيفية صفاته، ورب العالمين لا يرى في الدنيا، بل حتى في الآخرة رؤيته ليست على سبيل الإشاطة. الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار، يقول: ولا يفلطون به إلا. فلما انتفت هذه الأسباب 3 انتفت معرفة كيفية ذات الله سبحانه وتعالى. وقوله ولا تمثيل هو أن يقول هذا مثل كذا، كان يقول يد كيدي ونحو ذلك. وهنا لم يقل المصنف ولا تشبيه، وإنما استعمل عبارة التمثيل. وذلك لأن الاعتماد على لفظ القرآن والسنة هو الأولى. القرآن والسنة إنما أتى بنفي التمثيل، ليس كمثله شيء. ثم إن الناس في باب الصفات طرفان ووسط. الطرف الأول: ها حرفوا ونفوا وجحدوا الصفات، وهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان. أخذ هذا المذهب عن شيخه الجعد بن درهم ولم يكن يظهرها، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت بن أختي لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها الجهم فنسبت إليه. وقيل إن الجهم أخذها عن كفار اليهود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه بيان تلبيس الجهمية في الجزء الأول في صفحة 374: مبدأ التجهم في هذه الأمة كان أصله من المشركين ومبدلة الصابئين من الهند واليونان، وكان من مبدلة أهل الكتاب من اليهود، وأن الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ومن يتبعهما أخذ ذلك عنهم. الجهم سلك هذا المسلك، هو نفس الصفات من جهله، زعم أنه إذا أثبتها وقع في التشبيه، نفاها مخافة التشبيه، وزعم أن نفيها تحقيق لقوله ليس كمثله شيء. لم يفهم من صفات الله تعالى إلا ما يفهمه من صفات المخلوقين وما يدركه بحسه ونظره. والطرف الثاني أفرطه الإثبات وشبهه ومثلوه بصفات المخلوقين، فضرب النصوص بعضها ببعض وزعموا أن هذا مدلول، أن هذا مدلولها، وردوا قوله تعالى ليس كمثله شيء. وهاتان الفرقتان المعطلة والممثلة أفرطوا أو في طرفي نقيض. وإطلاق التفويض في الصفات شر من التحريف، وقول مالك ظاهر، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ابن عباس وغيره من الصفات تكثر الصفات، وتفويض الكل والكيفية صواب. التفويض تفويضان: تفويض حق وهو تفويض السلف هو الكيفية، وتفويض باطل وهو تفويض المفوضة الذين يقولون تفوض معاني الصفات إلى الله عز وجل، نقرأ النصوص بألفاظها ولكن لا نعلم معانيها، وهؤلاء شر أهل البدع، لأنهم جعلوا الأنبياء والصحابة بمنزلة الأميين الذين لا يفهمون الكتاب، ومنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي مجرد تلاوة. فجعلوا الرسل والأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم كالأميين الذين لا يفقهون ما يقرؤون، والعياذ بالله. وهذا يصادم الغاية من الرسالة، فإن الله تعالى أنزل كتابه بلغة العرب ليعقل ويفهم بلسان عربي مبين. والقسم الثالث هم الأمة الوسط بين هذين الطرفين، هم أهل السنة والجماعة الذين أشار إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كلامه. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية للطائفة المنصورة عن السنة والجماعة، فهم سلكوا في هذا الباب العظيم المسلك القوي الذي جاءت به الكتب السماوية ونطقت به الرسل ودرج عليه الصدر الأول من سلف هذه الأمة ومن تبعها. وهذا المسلك الذي هداهم الله له هو الوسط بين الطرفين، والهدى بين الضلالتين، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، إثباتا بريئا من تمثيل الممثلين، ونفوا عنه ما لا يليق بجلاله وعظمته، نفيا بريئا من تعطيل المعطلين، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن باب الأسماء والصفات توقيفي لا مجال للعقول والقياس والذوق. والتحريف حرفة اليهود والجهمية، والتعطيل حرفة الجهمية، والتمثيل طريقة المشبهة. فهؤلاء قد سلكوا مسلكا شابه فيه اليهود واليونان والمشركين والفلاسفة. وأما أهل السنة والجماعة فالتزموا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فنجوا، وكانوا هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وذلك لأن الله تعالى مدح المؤمنين في كتابه لأنهم يؤمنون بالغيب. الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم ذكر أول صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هو ما أخبر الله به ولم تطلع عليه حواسنا، لا أبصارنا ولا أذاننا ولا تدركه عقولنا، إنما حدنا فيه السمع. فنلتزم بأمر الله وأمر رسوله ونصدق أخبار الله وأخبار رسوله. وكما قال السلف أمروها كما جاءت، أي على ظاهرها دون تأويل وتحريف، ودون أن نضع معاني لها من عقولنا كما فعلته الأشعرية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.